الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه القطعة من كلام المؤلف فيها شروط الجمع في الصلاة الأولى، ويأتينا أيضاً شروط الجمع في وقت الثانية. أي يقول: فإن جمع في وقت الأولى، يعني جمع العصر مع الظهر، أو جمع المغرب مع العشاء مع المغرب، فاشترط ثلاث شروط: نية الجمع عند إحرامها، يعني عند إحرام الأولى، والثاني لا يفرق بينهما، الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. طيب، الشرط الأول يقول: نية الجمع عند إحرامها، يعني نية الجمع عند إحرام الأولى، عندما أراد يصلي الظهر نوى الجمع، أو المغرب نوى الجمع، جمع نشاء معها. لماذا؟ قالوا: لأن الجمع شرط في الصلاتين، كما أن نية القصر للمسافر شرط عند ابتداء الصلاة، لأن الجمع ضم الصلاتين، فمن أجل ضم الصلاتين ننوي أن نضم الثاني مع الأولى، فكأنهما صلاة واحدة، فكأنهما صلاة واحدة. كما أن المسافر ينوي القصر، أن القصر قصر صلاته. ويستدلون بعموم قول الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب، ومفهومه أنه لو لم ينوي الجمع عند الإحرام، كما لو نوى بعد الإحرام، فلا يصح. يقولون: لأنه يخلو جزء من الصلاة من نية الجمع، ولابد أن نية الجمع تكون شاملة للصلاتين. والقول الثاني أن هذا لا يشترط، والدليل عدم الدليل، والدليل عدم الدليل، أي ليس عندنا دليل يشترط نية الجمع عند افتتاح الأولى، بل ظاهر السنة خلاف ذلك، ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة ولم يخبرهم بشيء، لم يقل أنو، لم يقل أنو، ولا يقال إن نية المأموم تتبع نية الإمام، ولا يقال إن نية المأموم تتبع نية الإمام، لأننا لو سلمنا هذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين إرشاده للأمة؟ أين إرشاده للأمة إذا جاء سبب الجمع؟ فالصواب أنها لا تشترط النية، وإنما الذي يشترط وجود العذر عند الثانية، بمعنى عندما إرادة الجمع. طيب، الثاني قال: ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. الشرط هنا ألا يفرق، إلا بتفريق خفيف، مثل الإقامة للثانية أو الوضوء كما نحتاج إلى وضوء. طيب، الدليل قالوا: إن الجمع معناها الضم، ولو فرق لم يكن ضم، كما لو صلى الثانية في وسط وقت الأولى أو في آخر وقت الأولى. قالوا هذا ليس جمعا، هذا فريق. طيب، ورخصوا في التفريق الخفيف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، لأنه لما وصل إلى مزدلفة في الحج صلى بالناس المغرب، ثم أنزلوا رحالهم، ثم قام بهم العشاء، فقول هذا التفريق خفيف فلا يضر. فعليه لو صلى، لو توضأ أو انتظر قليلا كان يأتي بعض الجماعة، هذا لا بأس به. قال المؤلف: وتبطل براتبة بينهما. تبطل براتبة بينهما، لأن هذا من التفريق، لأن فرق بشيء ليس مما يتعلق بالصلاة. لأن راتبة كانت تابعة إلا لا تتعلق بعين الصلاة، كما يتعلق الوضوء ويتعلق الإقامة، ولا لا؟ طيب، والقول الثاني أن هذا غير مشترط، أن هذا غير مشترط، وذلك أن الجمع هو جمع الوقت، فيصير الوقتان وقتا واحدا، فيصير الوقتان وقتا واحدا. نعم نعم. فلو صلى الظهر في أول وقتها، ثم صلى العصر في آخر وقت الظهر، صحت على هذا القول، صحت على هذا القول. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا دليل على اشتراط عدم التفريق، وقال إنه لا دليل على اشتراط عدم التفريق. قال شيخنا رحمه الله: ورأي شيخ الإسلام له قوة، ورأي شيخ الإسلام له قوة، والأحوط ألا يجمع إذا لم تتصل، والأحوط ألا يجمع إذا لم تتصل الصلاتان، إذا لم يجمعها، لو فرق فيها بها لا يصلي، لا يجمع. وعليه فلو صلى الظهر ثم تغدى وأراد يصلي العصر، نقول لا، لا تفعل، انتظر حتى وقت العصر. طيب، هل هذا في المسافر ولا في المريض ولا في المطر؟ فيها كلها، فيها كلها. واضح؟ ذكر الشيخ ترى. طيب، وعلى هذا نقول اللي وقع خلاص، نقول نفتي بقول شيخ الإسلام لا نلزم الناس بالقضاء، لكن شيء ما يقع، قال ما بنسافر ذا الحين وبنصلي الظهر ثم نتغدى عند رفيجنا ونصلي العصر نمشي، نقول لا، صلي ثنتين مع بعض، إما قبل غداك ولا بعد غداك. واضح هذا؟ طيب، الثالث يقول: أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. قوله العذر هذا يشمل السفر والمرض والمطر، ولا لا؟ ما قال عند السفر. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وذلك أن سبب الجمع هو العذر، فلابد من وجوده، فلابد من وجوده. وسبق معنا أيضا أن النية على مذهب لابد من النية. والقول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما الذي يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية، افتتاح الثانية. ففي المسافر أن يكون السفر مستمرا، وفي المريض أن يطرأ على أن يكون مريضا ولا يشفى، ولا يشفى عند افتتاح الثانية. والمطر أن يستمر المطر عند الثانية، أو يستجد بعد، يستجد. فلو أنهم لما سلموا من الأولى كانت السماء ملبدة بالغيوم ثم نزل المطر، فلما فتح باب المسجد إذا الأمطار غزيرة، مطر قوي، وظاهر الحال أنه يستمر يجمعون. لا توقف، عرف أنه موقف خلص. إيه خلص، إذا جمعنا والعذر موجود فلو انتهى بعد ذلك خلص بدأت الذمة. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: شروط صحة الجمع بين الصلاتين. أولا شروط جمع التقديم، فإن جمع في وقت الأولى اشترط، إذا جمع في وقت الصلاة الأولى اشترط لصحة الجمع ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، أي ينوي الجمع عند إحرام الأولى. الشرط الثاني ولا يفرق بينهما، لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجمع. أما لو فرق بينهما أو صلى بينهما نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، فإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر. طيب الكلام ذا كان فيه شيء ناقص، وقال هو لأن النبي، هذا في التفريق. طيب عد، لأن هذا حقيقة الجمع، عد كلامه الشيخ. لأن هذه حقيقة الجمع، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهما نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع. كملوا. إلا إذا كان التفريق خفيفا، إلا إذا كان التفريق خفيفا، رحمك الله، كالوضوء أو الإقامة فإن هذا لا يضر. بعدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شيلوا الواو، تعيد الكلام. لأن هذه حقيقة الجمع، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهما نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، إلا إذا كان التفريق خفيفا كالوضوء أو الإقامة فإن هذا لا يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، فإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر. استمر. ويبطل براتبة بينهما، أي يبطل الجمع لأنه فصل بينهما بصلاة فانخرم الجمع. الشرط الثالث وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يستمر وجود العذر المسبب للجمع عند افتتاح الصلاتين والسلام من الصلاة الأولى، فإن كان العذر قد زال في إحدى الحالتين فلا يصح الجمع لزوال سببه، والأصل أن كل صلاة تكون في وقتها. طيب على هذا، فعلى رأي شيخ الإسلام كل هذه الشروط ملغية، نية الجمع، التفريق، وجود العذر لافتتاحهما، والذي يشترط وجود العذر بعد السلام الأولى. بعد السلام الأولى افتح الثاني، بعد السلام افتح الثاني. نعم اي لا، وجود العذر عند السلام الثاني وافتح السلام الاولى وافتح الثاني، صح. وعلى هذا نقول ما في اشكال، اذا كان استمر على رأي شيخ الاسلام يكون العذر وجد في وقت الاولى. اي صحيح، لكن هذه يعني يحتاج إلى تفصيل. لو أنه سافر بعد أن صلى الأولى في البلد ثم سافر في وقت الأولى فلا يجمع حتى يدخل وقت الثانية، ما في جمع. وربما حتى الشيخ الإسلام يقول بالجمع، يقول له لا يجمع فيه، لأن على رأيه يكون وقتا واحدا. تندمج الوقت، يحتاج إلى تحقق. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. طيب، إذا جمع وقت الثاني اشترط شرطان: أول نية الجمع في وقت الأولى واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. طيب، وهذان الشرطان صحيحان. فقوله نية الجمع في وقت الأولى لأن هنا سوف يؤخر الأولى عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها محرم إلا إذا نوى الجمع، إذا نوى الجمع. طيب، وقوله إن لم يضق عن فعلها بمعنى أنه لا يؤخر نية الجمع حتى لا يبقى إلا من وقت الأولى إلا بمقدار أقل مما يصليها فيه. فلو فرضنا أن صلاة الظهر تستغرق 5 دقائق وأن صلاة العصر الساعة 3، فلم ينوي الجمع إلا الساعة 3 إلا 3 دقائق، هل هذا الوقت يستطيع الصلاة الأولى فيها؟ ما يستطيع. يقولون أخرت الصلاة، أخرجت عن وقتها لغير عذر. ماذا يفعل؟ نقول صلي الآن، صلي الآن، وإذا قضيت صلاتك سوف تدخل الثانية فصليها، صليها واستغفر الله. طيب، والثاني يقول واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا صحيح، لأنه لو أنه وصل البلد مسافر ثم دخل البلد قبل دخول وقت الثانية فهنا يلزمه مبادرة إلى صلاة الأولى. فلو كانت الظهر يخرج الساعة 3 ودخل البلد الساعة 2:30 قلب أجمع، نقول صلي الآن الظهر. وبعض الناس يظن أنه له التأخير إلى وقت العصر، نقول لا، هنا لا يجوز، بل تبادر بصلاة الظهر الآن. مثله المريض لو نوى التأخير ثم شفي، نقول صلي الظهر، صلي إيش؟ الظهر الآن. وهكذا المطر، لو المطر نزل ثم نزل الساعة 12 والظهر الساعة 1 واستمر المطر إلى الساعة 1:30 ثم أصحت السماء والأرض نشفت، ما فيه لا مطر ولا وحل ولا ريح باردة، نقول يجب أن تصلي الآن ولا تجمع. لماذا؟ نقول زار العذر. اشتغل مشعل. والقصر يتم إيه؟ مقصورة، لكن لا يزال الوقت. لو أنه صلى خلص بدأت ذمته، لكن لما وصل البلد زال العذر والوقت لا يزال باقيا فيتمها. أحوط، أحوط. طيب، وش الإشكال؟ إيه، إذا دخل البلد صحيح. لو خرج وقتها كما لو ذكر صلاة سفر الظهر بعد المغرب بعد أن وصل البلد، فهنا يصليها تلك، لكن الآن وصل البلد والوقت باقي فيتمها. بناء على مثالكم بقول شيء المطر، إيش؟ على مثالكم اللي في المطر، يعني مثلا 1:30 خلاص جف كل شيء وزال العذر يعني. إيه. وقد صلىها خلاص يعني. جمع قصدك. خلاص. انتهى. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا، شروط جمع التأخير. قوله وإن جمع في وقت الثانية اشترط 3 شروط: الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى فيؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يصح الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني: إن لم يضق عن فعلها، أي ألا يضيق وقت الأولى عن فعلها. أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها فإنه يتعين عليه أداء صلاة الأولى فيما تبقى من وقتها. الشرط الثالث: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أما لو زال عذر الجمع قبل دخول وقت الثانية فإنه لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى الأولى في وقتها. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، علمتكم بكرة ما في درس بعد العشاء وبعد المغرب. يأخذون إجازة، ما تأخذون إجازة أنتم؟ خذوا إجازة. ها؟ اختبار الأحد بعد العشاء. بارك الله فيكم. سلام، أرحب، حي، أزال مقام، سلام، ساكم خير، الحمد لله، السلام، سلامكم. لا زيادة، لأن النقص ما نقصت، نقصت أتميته، النقص ما حصل. الآن صليت 4 ركعات وزدت الجلوس هذا في غير محله. قل كم صلينا الآن؟ 3. نعم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة فنبه فرجع فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد. حصل السلام.